الحمد لله الذي جعل حياة الدنيا للإنسان مزرعة لأعماله يحصد ما زرع فيها إلا مآله وجعل التقوى أفضل زاد الصالحين من عباده أحمده سبحانه وتعالى حمدا يكريك بجلاله وأشكره عز وجل على إحسانه وإفضاله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما الوجود بجوده وشمل العالمين بنواله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعروف بكماله المبعوث رحمة لكافة خلقه بخير وتمام شريعة دينه اللهم فصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد سيد خلق الله وخاتم رسل الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هدى إلى يوم لقائه عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله حق تقاته بانتصار أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تفلحون في الدارين بنيل رضائه عباد الله شغلتكم الدنيا عن الآخرة وصرفكم العاجل عن الآجل والشيطان من أي النواحي والأوقات فيكم النازل يدعوك بالسوء والفحشاء وأنواع الأراضٍ فأصبح أحوالكم للأبناء بالفصاحة قائل كونوا أيها الأبناء كما شئتم من أبناء الدنيا فما نحن أنتم بسعيد فقالوا لولا أنكم أيها الآباء الجادون لكنا قوما صالحين أباد فكم من غني كبير ومالك جليل لم تغن عنه شيئا من الله ماله الكثير الطائل وعدته الجحافل فتوبوا إلى الله غافر الذنوب لتوبة التائبين القابل وكونوا مع الصالحين الأخايين الأفاضل عسى الله أن يمن علينا وعليكم التوبة والتوفيق وخواتم الحسنى إنه كريم جليل Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik dunia adalah yang mengantarkan kita pada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Seindah dan sebanyak apapun dunia itu akan menjadi buruk manakala hal itu menyebabkan terjerumusnya kita ke lembah siksaan di api neraka selama-lamanya. Ketika sahabat Anshar mendengar kedatangan utusan seorang rasul yang bernama Abi Ubaidah dari negeri Bahrain, ia membawa sejumlah harta, maka berdatanglah mereka menampakkan diri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil tersenyum, Rasul menatap dan menjawab, "Fa'abshiru wa amminu ma yasurrukum. Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaykum walakinni akhsha 'alaykum an tusata 'alaykum ad-dunya كما تسقط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوا فتهلككم كما أهلككم. Yang artinya, berbesar hatilah wahai kaum Ansar, dan berharaplah dengan sesuatu yang dikirakan pada kamu. Demi Allah, bukan kebatilan yang aku khawatirkan kepadamu, melainkan aku khawatir jika telah ditentangkan pada pemindahan ini sebagaimana pernah terjadi pada umat kebetulan. Kalian akan berebut dunia itu sebagaimana mereka, dan kamu akan dihancurkan dunia itu sebagaimana terjadi kehancuran pada mereka. Ayat asal Al-Qur'an arah kita tuntut. Al-Qur'an besar dalam karya tulisnya yang berikut beliau berkata, "Dunia ibaratun anak janin mauluda, wa kullu hadin hajidun, hudal isyana tianat taqwa min kutlati dunia, wa inna minha kulubatan, fayutla dunia lataha, di ayat rasaha dia at-tahdun wal-umra, wa huwa adlani muhabbar at-tubudda." Yang artinya, dunia adalah nama dari berbagai benda yang tampak. Semua bagian yang tampak sekarang ini, selain yang dipergunakan untuk patuh dan takwa kepada Allah, adalah dan termasuk dunia juga hati atau simpati manusia. Maka hal itu dicari untuk dimulai dimiliki atau dikuasai dengan cara menanamkan pada hati manusia tersebut rasa hati dan hormat pada sejarahnya. Itulah yang dikatakan dia. Baya masyarakat muslimi darah dengan menutup, manusia mencari jah ini dengan berbagai cara dan sarana yang dia dapatkan. Yang kaya dengan hartanya, penguasa dengan kekuasaan dan pengaruhnya, pejabat dengan jabatannya, bahkan ilmuwan juga turut menanggungkannya dengan ilmunya. Orang yang tak punya sama sekali modal tersebut di atas, ia berusaha mendekatkan diri kepada mereka yang punya untuk dijual, dibuat sarana menanamkan jah pada orang lain. Saya masyarakat muslimin rahimakumullah, pencari jah tak sadar dan tak peduli bila langkahnya itu membahayakan bagi dirinya, bahkan membuat hancurnya agama Islam yang suci dan kokoh ini, yang telah dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat sahabatnya dengan mengorbankan harta bendanya, bahkan cucuran keringat darah pun dipertaruhkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku anta da'a alaikumul umamu kama tada'al asilatu ila fashiha. Faqala al-qa'il, awa min killatin nahnu yawma idin? Qala, bal antum yawma idin kasiru. Walakinnakum rusa'un ka rusa'i say. Wa sayamdi anna allahu min suduri atuwikum al-mahabata minkum. ولا يقبطن قلوبهم الوهن. قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يا أرجاء dunia hampir terjadi. Bangsa-bangsa lain akan memperebutkan bancaan terhadap kita. Sebagaimana orang makan berebut makanan di tempatnya. Bertanyalah seseorang, apakah disebabkan sedikitnya jumlah kita saat itu, wahai Nabi? Nabi pun menjawab, bahkan kalian saat itu banyak dan hampir menguasai. Hanya saja, keberadaan, kebanyakan dan kualitasmu saat itu bagaikan buih. Allah akan melapas rasa hormat dan takut dari para musuhmu. Dan Allah tanamkan dalam benak dan pikiran dan hatimu satu penyakit lahan. Apakah virus lahan itu, wahai Rasul? Tanya seorang sahabat. Rasul menjawab, yaitu sangat mencintai dan mengidolakan dunia. Enggan dan lupa mempersiapkan kedatangan mati. Ya masyarakat muslimin rahimakumullah, semestinya hal ini tidak harus terjadi bagi mereka yang mengaku dan bangga. Bila dikatakan ia seorang yang cerdas, apalagi ia mengaku pecinta dan berjidola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kayyisu man dana nafsuhu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal-Ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanni ala Allahil aman. Yang artinya, orang yang cerdas, bijak adalah mereka yang mengerti jati dirinya sendiri dan ia selalu bekerja mempersiapkan kehidupan setelah mati yang abadi. Sedangkan orang yang lemah adalah mereka yang menjadikan dirinya kendaraan bagi hawa nafsunya dan ia melamun akan mendapatkan pemberian yang memuaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya masyarakat muslimin rahimakumullah, kejadian di sekitar kita seolah menasihati pada kita. Berapa banyak yang kau saksikan mereka yang kaya raya dan menutup hartanya, penguasa dan kekuasaan serta pengaruhnya yang mereka bangun, semuanya itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tak dapat membela sedikit pun. Tapi saya masyarakat muslimin rahimakumullah, perilaku kita sehari-hari tak menghiraukan peringatan itu. Bahkan seakan-akan langkah dan perilaku kita menasehati pada anak-anak kita serta mendorong. Wahai anakku, jadilah kamu orang-orang yang sukses menguasai dunia ini. Dengan sekolah dan mendapat berbagai gelar dengan bagaimanapun caranya. Aku taruhkan hartaku, wahai anakku, jiwa ragaku untuk kesuksesanmu meraih dunia, agar kau tak menuntut dan menyalahkan aku. Mereka pun anak-anak telah akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa qalu inna rabbana inna atahna sadatana wa kubarahana fa'adallina as-sabil. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Yang artinya, mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pada pemimpin dan pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, tumpahkan pada mereka azab dua kali lipat yang kau persiapkan untukku, dan tutuplah mereka dengan tutupan yang amat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai pada kita ampunan dan taubat, petunjuk dan bimbingan serta kekuatan agar kita dapat membimbing keluarga kita, istri dan anak-anak kita yang dititipkan Allah pada kita, pada jalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, karunialah kepada kami kesempatan bagi kami sekeluarga untuk dapat bergaul, berkumpul pada orang-orang yang kau cintai, para habaib, ulama dan kiai, dan kami dapat dibanggakan oleh Nabi serta Allah akan memberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'idh syafi'ah كلام من لا يخفى عليه الخافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله منا منكم إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والأعياد، وفسه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع للحاضرين والباب، وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف العباد والزهاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فإن التقوى أفضل زاد العباد الموصل للسعادة في دار الدنيا إلى يوم المعاد. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما، فقال تعالى مخبرا وآمرا ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية شعيب الستة المتممين للعشرة المبشرة بالجنة، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين، وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمبتدعة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم اصلح صلاتنا وأمراءنا وولاة أمورنا صلاحا تاما واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة رحية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر أنباء البلاء عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عاما. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتقبل منا يا رب بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.